إلا أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون لفظ قالوا إنما نحن مصلحون الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء السفهاء لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء